بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نكمل إن شاء الله ما بدأناه بعد فترة توقف أعتذر عنها. توقفنا في باب الهمز المفرد، وفي الدرس الأخير لخصنا باب الهمز المفرد من الشاطبية، ثم بدأنا الكلام على مذهب القراء الثلاثة في باب الهمز المفرد. فقلنا أن يعقوب له الإبدال، له التحقيق، معذرة، التحقيق في الباب كله. وقلنا أن أبي جعفر له الإبدال المطلق بعد كلمة أنبئهم ونبئهم، ويقرأ مثل ورش بإبدال الهمزة المفتوحة قبلها مضمومة، قبلها مضموم فائل كلمة نحو مؤجلة ومؤذن، وانفرد ابن جماز بكلمة يؤيد خلافا لابن وردان، وبإبدال كلمة رئية مع الإدغام رئية ورؤية رؤية في جميع التصاريف، وإبدال كلمة قرية استهزية ناشية رياء نبوينهم يبطين شانئك مليت خاطية مية فيه مئتان فئتين، وله الخلاف في كلمة موطية. توقفنا عند قوله ويحذف مستهزون والباب مع تطو يطو متكا خاطين متكئي أولى كمستهزئين منشون خلف بدا. بداية، قبل أن أشرع في شرح ما توقفنا عنده، ننبه على سؤال جاءني في الدرس الماضي في البيت الثاني: وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجل، ونحو مؤجل. السؤال كان كالآتي: وأبدل يؤيد جد الجيم رمز لابن جماز ونحو مؤجلة. نحو مؤجلة حضرتك قلت إن هو اللي بيبدل نحو مؤجلة أبو جعفر. جبت أبو جعفر منين؟ وإذا كان آخر رمز موجود هو رمز لابن جماز، فاهمين معايا السؤال؟ قول: وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلة. حضرتك قلت يا شيخ إن كلمة يؤيد لابن جماز ونحو مؤجلة لأبي جعفر. طيب أبو جعفر منين مع إن آخر رمز موجود اللي هو ابن جماز؟ طبعا لو قلت إن ونحو مؤجلة هو ابن جماز، يبقى لا قيمة لقوله وأبدل يؤيد جد بداية. يعني وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلة، إذا كان الكلام على ابن جماز فما الداعي أن يختص بكلمة يؤيد لوحدها في البيت؟ كان قال ونحو مؤجلا جد، مش هتفرق بقى يؤيد من غيره. دي حاجة. الحاجة الثانية إنه ونحو مؤجلة وأبدل يؤيد جد الكلام خلص، ونحو مؤجلة كذاك قر استهزي وناشية زيا نبوي يبطي شانئك خاطئا ألا. يعني الجملة من بداية ونحو مؤجلة إلى قوله ألا، الكلام ده كله على أبي جعفر. وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلة، ونحو مؤجلة ده كلام جديد. الجملة بتقول ونحو مؤجلة كذاك قري، يعني نحو مؤجلة بالإبدال. أيضا كلمة كذاك تدل على أنه معطوف على كلمة نحو مؤجلة. كذاك يعني أيضا، بإبدال كلمة قرئة واستهزئ وناشئة ورياء ونبوي أنهم ويبطئن وشانئك الخاسئا ألا رمز أبي جعفر. اللي لخبط الموضوع إن هو جاب الاستثناء قبل القاعدة، جاب الاستثناء اللي هي كلمة يؤيد لابن جماز وهو راوي أبي جعفر قبل القاعدة، وهي ونحو مؤجلا ألا، ونحو مؤجلا ألا. واضح كده؟ طيب، نبدأ درس اليوم إن شاء الله. ويحذف مستهزون والباب، ويحذف مستهزون. خلاص احنا عرفنا ان الكلام عن ابي جعفر من قوله اولى اللي هو رمز لابي جعفر، يعني كل الكلام اللي هياتي الان الى اخر البيت كلام عن ابي جعفر. قول ويحذف مستهزون والباب. يحذف مستهزون والباب، يعني قرأ ابو جعفر بحذف الهمزة، بحذف الهمزة إذا كانت مضمومة وقبلها مكسور وبعدها واو، مثل كلمة مستهزئون. مستهزئون والباب يعني كل ما هو على شاكلتها، همزة مضمومة أو قبلها مكسور زي بعدها واو مد. مستهزئون، الصابئون، متكئون، فمالئون، استهزئوا، ليواطئوا، طيئوا، زيئوا، بيئوا، كيئوا، ليئوا. همزة مضمومة بعدها واو مد قبلها كسر. قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة تبقى مستهزون، نصارى والصابون، متكون، فمالون، لواطو. قل استهزوا. بيحذف الهمزة، والكسر اللي قبل الهمزة هيتقلب واو مناسبة للواو، هيتقلب ضمة مناسبة لواو المد. لما احذف الهمزة كانت متكي كي كي اون، لما احذف الهمزة هتبقى كاف بعدها واو مد، الكاف لازم تتحول من الكسرة إلى الضم تبقى متكون. الصاد بي بي اون، احذف الهمزة الباء تتحول من الكسر إلى الضم عشان تكون مناسبة للواو. مستهزي اون، ازاي ستتحول إلى ضم مناسبة للواو تبقى مستهزون. قل استهزوا إن الله، للمناسبة إن واو المد طبعا لازم يكون قبلها ضم. يبقى ده معنى قوله ويحذف مستهزون والباب. والباب يعني مش كلمة مستهزئون بس، ده اللي كل اللي زيها اللي هي همزة مكسورة قبلها كسر وبعدها واو مد. زي مين؟ مين اللي بيعمل كده؟ حمزة وقفا، حمزة وقفا، لأن الهمزة هنا لا صورة لها، لا صورة لها. مع تطو يطو، مع تطو يطو، يعني قرأ أبو جعفر أيضا بحذف الهمزة في كلمة تطؤوها، وأرضا لم تطؤوها في سورة التوبة تطؤوها، وكلمة ولا يطؤونا، وأرضا لم تطؤوها في سورة الأحزاب ولا يطؤون موطئا في سورة التوبة. كلمة يطؤون وتطؤوها، طب لما يجي يقرأها أبو جعفر بحذف الهمزة كيف يقرأها؟ لما نيجي لكلمة ولا يطؤون، يطؤون، لما احذف الهمزه مش هخلي الطاء بقى ضم مناسبه للواو، لا ده انا هخلي الواو ساكنه مش هتبقى واو مد، بقت ولا يطون، يطون على وزن يرون. طيب وارضا لم تطؤوها هتبقى وارضا لم تطؤوها على وزن تروها. وفي سورة الفتح أن تطؤوهم فتصيب معرة، تطؤوهم برضو تبع كلمة مع تطو، أن تطؤوهم على وزن تروهم، أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. متابعين كده؟ يبقى واحد في مستهزئ والباب عرفناه. مع تطو يطو، تطو يطو، يطؤون، تطؤوها، تطؤوهم. متكا خاطين متكئي أولئك مستهزئين. متكا الأول في سورة يوسف، متكأ يبقى متكا متكا، وعدس لهن متكا متكا وآتت بحذف الايه، بحذف الهمزة، ومفيش مشكلة في التغيير، يعني مش هيبقى في حاجة غير ان انا هحذف الهمزة فقط. خاطئين، نعم هي متكأ وآتت، هتبقى متكأ وآتت، هقف عليها متكأ، هوصلها متكأ وآتت. خاطئين متكئين أولئك مستهزئين. قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة المكسورة وقبلها كسر وبعدها ياء، زي إيه؟ خاطئين، كتبهم هنا خاطئين متكئين مستهزئين. خاطئين تبقى خاطين، متكئين تبقى متكين، المستهزئين تبقى المستهزين، وما فيش أي إشكال في تغيير الكلمة غير إن أنا هحذف الهمزة فقط. وخاطئين هنا سواء كانت نكرة أو معرفة، الخاطئين تبقى الخاطين، خاطئين تبقى خاطين. تمام كده، كلام سهل ما فيهوش أي حاجة. طب أنا قلت إيه؟ ناخد بالنا إن أنا قلت من شوية إن ويحذف مستهزون والباب. مين اللي بيحذف مستهزونة والباب؟ أبو جعفر. أبو جعفر مين اللي بيحذف مستهزونة والباب؟ أبو جعفر. مستهزئون، متكئون، مالئون، زي ما قلنا. طب كلمة منشئون، أم نحن المنشئون؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ كلمة منشئون دي مش تبع يحذف مستهزونة والباب؟ تبعها منشئون، همزة مضمومة قبلها كسر وبعدها واو، المفروض ان اللي بيحذفها مين؟ ابو جعفر. قال لي بقى خد بالي ان الكلمة دي بالذات منشون خلف بدا، منشون خلف بدا، بدا رمز لابن وردان عن ابي جعفر، إن ابن وردان له الوجهان الحذف والإثبات، منشئون أو منشون، منشئون أو منشون. طب ابن جماز، ابن جماز يلا جاوبه، ابن جماز عن أبي جعفر بالحذف على أصل القاعدة، بالحذف على أصل القاعدة اللي هي ويحذف مستهزون والباب والرمز في آخر البيت أولى، بالحذف يبقى ابن جماز بالحذف، وابن وردان ايضا بالحذف على اصل القاعده، لكن حذف بخلف عنه، يعني له وجهان، يعني كلمه منشئون زيها زي كلمه مستهزئون، لكن الفرق واحد فقط اللي هو ابن وردان بيحذف نعم على اصل القاعده لكن بخلف عنه، منشئون خلف بدا، واضح؟ يبقى كلمه منشئون من مين؟ مين بيحذف الهمزة؟ نقول أبو جعفر بخلف عن ابن وردان، يعني أبو جعفر كله ابن وردان وابن شماز لكن بخلف عن ابن وردان. طب أنا جبت ابن شماز منين؟ إذا كان الكلام بيتكلم عن بدا أو لا، ويحذف المستهزئون والباب أولى، أبو جعفر بيحذف المستهزئون والباب، وابن شماز تبع لأبي جعفر، لكن هو هنا ادهاني بس كلمة كده إيه ملحوظة إن الحذف في كلمة منشون فيه الخلاف لابن وردان وابن جماز على أصل شيخه في الكلام في أول الموضوع، واضح؟ الموضوع اللي بعد كده نركز، والوجوز أن أدغم كهيئة والنسي. الكلام برضو على أبي جعفر. ليه أبو جعفر بيقول إيه؟ وجوز أن أدغم كهيئة والنسيئة وسهيلة أريته إسرائيل كائن ومد أد. أد يعني الكلام برضو على أبو جعفر. بيعمل أبو جعفر كمان، قال وجوز أن أدغم كهيئة والنسيئة. وجوز أن أدغم كلمة جزء، وجعلوا له من عباده جزءا، لكل باب منهن جزء مقسوم. في سورة البقرة منهن جزءا، جعل على كل جبل منهن جزءا. بيدغم، مش بيحذف الهمزة بقى، ده بيدغمها في الزاي. فتنطق بزاي مشددة، منهن جزء، جزء مقسوم من عباده جزء، بزاي مشددة. بيدخل الهمزة في الزاي فتصير زاي مشددة. كهيئة برضو بيدغم الهمزة فتصير ياء مشددة، كهيئة الطير. والنسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. قلنا مين اللي كان بيدغم الهمزة في النسيء؟ فأدغم في ياء النسيء فثقل ورش. بيقرأ أبو جعفر أيضا إنما النسيء زيادة في الكفر. هو بيقرأ الحرف، يحذف الهمزة ويقرأ ما قبله مشددا. ده الخلاصة يعني ببساطة كده، يحذف الهمزة ويقرأ ما قبله مهزة، تصير جزء جز. وكهيئة الطير، يا كهيئة الطائر، كهيئة الطائر، إنما النسي زيادة في الكفر. ده أبو جعفر. سهلة دي ما فيهاش مشكلة. كهيئة الطائر فتصير طائرا، إنما النسي زيادة في الكفر. والنسي معدية علينا قبل كده. الجديدة عندي كلمة هيئة وكلمة جزء. يبقى النسيء ورش، وأبو جعفر هيئة وجزء. أبو جعفر فقط، حذف الهمزة ونطق ما قبله مشدد. واضح؟ اللي جاي بقى دوت هنركز فيه مع بعض، عشان اللي جاي اللي أنا هشرحه، البيتين اللي جايين دول موجودين في فرش الشاطبية مش في أصول، فهنلف مع بعض كده نجيبهم ونظبطهم مع بعض. يقول وسهلا، وسهلا أريته وإسرائيل كائن ومد أد. وسهلا أريته الأول كده، حقيقة كلمة أرأيت دي متناها في سورة الأنعام. في سورة الأنعام عشان نعرف إيه اللي في كلمة أرأيت بالمرة. لو جبنا سورة الأنعام إيه البيت رقم 638، أرأيت في الاستفهام لا عين راجع. أريت في الاستفهام لا عين راجع، وعن نافع سهل وكم مبدل جل. الكلام ده هنشرحه في سورة الأنعام لما نيجي نشرح الشاطبية، لكن سريعا كده كلمة أرأيت، أرأيت، أرأيتم، أرأيتكم، اللي هي فيها همزة استفهام في الأول. أرأيت، رأوا، رأيت، يرون، كل ده مش مش تابعه. اللي اتكلم بقى هنا عن الاستفهام، أرأيت الذي يكذب بالدين، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتم، أرأيتكم، الاستفهام. لا عين راجع، لا عين يعني ايه؟ يعني بنحذف عين الكلمة. لا عين هي الكلمة أصلا، كلمة أرأيت ما فيهاش حرف العين، ده أنا بيتكلم عن عين الكلمة. اتكلمنا عن موضوع فاء وعين ولام الكلمة قبل كده. عين الكلمة اللي هو ايه؟ هنا أصلها رأى، رأى، راء، فاء، الهمزة، عين، الألف، لام، يبقى بحذف الهمزة. الهمزة إيه؟ الثانية، مش همزة الاستفهام. أرأيت، قرأ الكسائي أريت، أريت، أريتم، أريتكم. لا عين يعني بحذف عين الكلمة وهي الهمزة التي بعد الراء، يبقى أريت، أريتم، أريتكم. ده معنى أرأيت في الاستفهام لا عين الرجل. وعن نافع سهل، قرأ نافع بتسهيل الهمزة بين أرأيت، أرأيتم، أرأيتكم، نافع قالون ورش. وكم مبدل جلا، أي هناك وجه ثاني لورش بإبدال الهمزة ألف، ألف عشان قبلها راء مفتوحة، وهيبقى بعدها ياء ساكنة، يبقى ألف 6 حركات. قل رأيتكم، أرأيت الذي، أرأيتم، تمام. يبقى انا كده من الشاطبيه ملخص كلمه ارايت وارايتم وارايتكم من الشاطبيه. الكسائي بالحذف، قالون بتسهيل بين، ورش بتسهيل او ابدال الف مشبع. تمام كده واضحه. قالون بتسهيل قولا واحدا، ورش بتسهيل او ابدال 6 حركات، تسهيل زي قالون او ابدال الف 6 حركات، والكسائي بالحذف. هنا بقى بيقول لي أبو جعفر وسهل أريت، يبقى بيقرأ زي مين؟ بيقرأ زي قالون، وبيقرأ زي وجه الورش، لكن هو جابها هنا عشان يقول إن هو خالف وجه لورش، خالف وجها للورش اللي هو ما فيهاش إبدال. يعني الورش إذا كان بيقرأ بالإبدال كوجه له، أبو جعفر ملوش في موضوع الإبدال ده، بيقرأ بالتسهيل زي قالون وزي الوجه الأول لورش. أرأيت، أرأيتم، أرأيتكم. ده بالنسبة لكلمة أرأيت. يبقى أنا كده لما أجي أجمع بقى القراءات العشرة في كلمة أرأيت وأرأيتم وأرأيتكم، أقول الكسائي بالحذف، قالون وأبو جعفر بالتسهيل بين، ورش بالتسهيل أو الإبدال الطويل المشبع ألف 6 حركات. تمام؟ تمام. وإسرائيل مسهلة أريت وإسرائيل. إسرائيل دي انفراد لأبي جعفر كلمة إسرائيل، حيث وردت قرأ أبو جعفر بتسهيل الهمزة بين، مع المد وقصر طبعا، مع مد وقصر، لأن دي قاعدة قلناها واحنا بنشرح الشاطبية، والحرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدل في باب الهمزتين من كلمتين. إسرائيل، إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا، إسرائيل بتسهيل بين، مع المد والقصر، والمد مقدم. كائن، طبعا مد بجعفر اللي هو المتصل، المد المتصل بتاع أبو جعفر خدناه في باب المد والقصر، إن هو توسط. كائن ومد أد، كائن ومد أد. كلمة كائن دي برضو في سورة، يبقى إسرائيل انفراد لأبي جعفر، أرأيت خلصناها لعشرة. كلمة كائن موجودة في الشاطبية في متن سورة آل عمران. لو نجيب متن سورة آل عمران، البيت رقم 570، ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. الشطر الثاني من 570 وبداية 571، ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسور. كلمة وكأي، فكأي مرت علينا قبل كده في باب الوقف على مرسوم الخط، يقول أبو عمرو بيقف على وكأي، والباقون وكأي و... والباقون وكأي بالنون، وأبو عمرو يقف على وكأي. هنا بقى في قراءة في موضوع تاني اللي هو يقرأ ابن كثير كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا مع مد، ازاي؟ وكائن من نبي وكائن من قرية، فكائن من قرية مع مد كاء وهمزة مكسورة إي ولا ياء، يبقى إن همزة مكسورة بعدها نون على طول، وكائن من نون ساكنة بعدها ميم إضغام. ويقرأ، يبقى مين ده ابن كثير؟ ويقرأ مثله أبو جعفر لكن مع تسهيل الهمزة، طبعا هيبقى مد وقصر قبله. وكاين من نبي وكاين من قرية وكاين من نبي وكاين من قرية. ومد داود يعني بإثبات ألف، ألف قبل الهمزة وهمزة ساكنة ولا ياء بعدها كما لفظ بها هنا كائن. يبقى كلمة كائن فيها إيه؟ قرأ ابن كثير وكائن ومثله أبو جعفر لكن بتسهيل الهمزة، ويقف أبو عمرو بياء والباقون بنون، وكائن الوقوف بنون وهو بالياء حصل. واضح؟ مع اللائي ها أنتم. طيب مع اللائي ها أنتم، نركز قوي يا جماعة بقى في الكلمتين دول عشان نشوف أبو جعفر وأبو عمرو ليهم، أبو جعفر ويعقوب ليهم في إيه. طبعا الكلام اللي فات ده كله كنت بتكلم عن أبي جعفر فقط، والكلام برضو هنا عن أبي جعفر بيقول مع، مع اللائها أنتم. يعني إيه مع بقى؟ يعني إيه مع؟ يعني تسهيل ومد، وسهل أرأيت وإسرائيل كائن ومد أد، يبقى أنا عندي كلمة وسهل ومد أد مع اللائها أنتم. يعني يقرأ أبو جعفر، نركز، يقرأ أبو جعفر بتسهيل الهمزة مع مد قبلها. أقول تاني، مع اللائها أنتم اللي هو سهل ومد أد مع اللائها أنتم. يعني قرأ أبو جعفر بتسهيل كلمة همزة كلمة اللائي، وتسهيل كلمة ها همزة كلمة ها أنتم مع وجود ألف مد قبل الهمزة. طب الكلام ده أنا عايز أجيبه من الشاطبية عشان أربطه ببعض، لأن أنا كده جايبه لي هنا في الدرة، فهنا مخالف لأصلي، فعايز أعرف هو موافق لأصله من إيه في إيه ومخالف لأصله، فهضطر إن أنا أشرح كلمة ها أنتم وكلمة اللائي من الشاطبية بالمرة. موافقون؟ عشان نجمع زي ما بنجمع دايما الاثنين مع بعض. نجيب كلمة اللائي الأول من متن سورة الأحزاب. نطلع مع بعض متن سورة الأحزاب. بسم الله. بيقول ايه؟ طلعتوها؟ البيت رقم 965. وبالهمزي. كل اللائي والياء بعده ذكى، وبياء ساكن حجهم ملا، وكالياء مكسورا لورش وعنهما. وقف مسكنا والهمز ذاكيه بالجلا. تاني، وبالهمز 965. وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى، وبياء ساكن حجهم ملا، وكالياء مكسورا لورش وعنهما. وقف مسكنا والهمز زاكيه بالجيل. بص يا جماعه، كلمه اللائي، اللائي تظاهرون، اللائي يئسن، كلمه اللائي لحفص اللي احنا بنقرا بيها هنلاقي الف اللاء وهمزة وياء مد اللائي. فبيقول لي إثبات الياء، الكلمة دي فيها خلافين، عشان بس نبقى عارفين. إثبات الياء الأخيرة اللي بعد الهمزة، ياء المد دي، إثباتها وحذفها، في جماعة بيثبتوها وفي جماعة بيحذفوها. يبقى واللائي يئسنا او اللائي يئسنا لغايه دلوقتي، يبقى في اثبات ياء مد بعد الهمزه وفي حذفها. اللي بيثبتها خلاص مفيش مشكله بالنسبه له، بقت اللائي. واللي بيحذفها بقت اللائي همزه مكسور. ادي خلاف. الخلاف الثاني، الهمزه المكسوره دي بتتغير او تستنى زي ما هي؟ تتغير او تستنى زي ما هي؟ تستنى زي ما هي، تبقى همزه مكسوره محققه والالف بعدها محذوف زي ما اتفقنا، او تتغير، والتغيير يا اما بتسهيل او بابدال ياء ساكن. تسهيل تبقى واللاي واللاي مع مد وقصر قبلها، او بابدال ياء ساكنه تبقى واللاي اللاي ولدناهم بابدال ياء ساكنه. طبعا ياء ساكنة قبلها ألف هتبقى ست حركات، وعدت علينا في الإدغام الكبير. وقبل يئسنا الياء وفي الله عدد، اللاي يئسنا وقلنا حكمها للسوسي من حيث الياء المبدلة ديت، من حيث الإظهار والإدغام. نقول تاني، اللائي ناس بتحذف الهمزة، بتحذف آسف ياء المد اللي في الآخر، وناس بتثبتها. واللي بيحذف يا إما بيغير في الهمزة يا إما بيتركها كما هي محققة، يغير فيها بتسهيل مع مد وقصر، أو بإبدالها ياء ساكنة مع المد الطويل. مفهوم كده الخلاف اللي في الكلمة؟ وتعالوا بقى نشوف مين اللي بيثبت الياء، ومين اللي بيحذفها، ومين اللي بيسهل الهمزة، ومين اللي بيحققها، ومين اللي بيبدلها ايه. واضح كده؟ أكمل. بداية، الكوفيون وابن عامر بإثبات ياء مد بعد الهمزة. خلاص دول مشكلتهم سهلة دي، زي حفص. اللائي اللائي ومعاهم خلف العاشر، لأن خلف العاشر مش مذكور هنا. يبقى الكوفيون كلهم، عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر ومعاهم ابن عامر، اللائي مثل حفص. اتبقى مين؟ بقى نافع وابن كثير وابو عمرو من الشاطبية وابو جعفر ويعقوب من الدر. تعال نشوف الشاطبية وبعدين نشوف الدرة فيها ايه. من الشاطبية بقى لي نافع وابن كثير وابو عمرو، حذفوا الياء المد بقى لي همزة مكسورة. ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لي وبياء ساكن حجهم ملاء، قرأ بإبدال الهمزة ياء ساكنة مع الإشباع أبو عمرو والبزي. اللاي ولدناهم اللاي يئسنا. مثلا مين؟ أبو عمرو والبزي. وكالياء مكسورا، كالياء مكسورا يعني تسهيل بين بين اللاي، كالياء يعني شبه الياء مكسورة يعني تسهيل بين بين كاللاء اللاي اللاي لورش وعنهما. يبقى ورش بيقرأ بتسهيل الهمزة بين بين. وعنهما يعني هناك وجه ثان لأبو عمرو والبزي بتسهيل بين بين مثل ورش. يبقى أبو عمرو والبزي إبدال ياء ساكنة مع الإشباع أو تسهيل بين بين مع القصر، وورش تسهيل بين بين مع القصر قولا، مع مد وقصر قولا واحدا، مع مد وقصر قولا واحدا. أبو عمرو والبزي لهما وجهان، تسهيل بين بين مع المد والقصر، إبدال ياء ساكنة مع المد الطويل، ورش له تسهيل بين بين مع المد والقصر فقط. تمام، اتبقى لي مين من أهل سما؟ أنا خدت أبو عمرو والبزي ورش، اتبقى لي قنبل وقالون. قنبل وقالون بيعملوا إيه؟ قال لي بهمزة محققة كما هي، همزة محققة كما هي. يبقى ولائي اثنان، طبعا بحذف الهمز لان هو تبع اللي بيحذفوا الهمزه اللي هم اهل سام، بحذف الياء في الصدر. اللائي اثنان يبقى من الشاطبيه ثلاث حاجات، ثلاث حاجات. ابو عمرو والبزي لهما وجهان، حذف ياء المد بعد الهمزة ولهما في الهمزة وجهان، إبدال ياء ساكنة مع المد الطويل اللاي أو تسهيلها بين بين مع المد والقصر اللاي اللاي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ورش له التسهيل بين بين مع المد والقصر. نمرة ثلاثة، قالون وقنبل لهما التحقيق، طبعا تحقيق الهمزه مع حذف الياء المد بعدها. اللائي يئسنا، اللائي ولدناهم، اللائي تظاهروا. واضحه كده بالنسبه لاصحاب الشاطبيه، الشاطبيه وخلف العاشر لغايه دلوقتي. هنشوف بقى يعقوب هيروح فين وابو جعفر يروح فين، هو اللي ذاكرهم هنا بقى. تعالوا نشوف ابو جعفر ويعقوب ما مذهبهم في كلمة اللائي. يقول لي ومد اد مع اللائي وسهل، ومد اد مع اللائي قرأ يعقوب بتسهيل الهمزة بين بين، تسهيل الهمزة بين بين، لأن أصله أبو عمرو كان يقرأ بوجهين تسهيل أو إبدال، فذكره هنا ليقتصر له على التسهيل. بيتكلم على أبو جعفر، آسف، أبو جعفر آسف، أبو جعفر ومد أود مع اللائي. ماشي. أبو جعفر بيقرأ بالتسهيل، أصله كان نافع، أصله كان نافع مش أبو عمرو، أبو جعفر أصله نافع. طب نافع كان بيقرأ بإيه بالهمزة؟ قالون بتحقيق وورش بتسهيل. طب هو هنا هيبقى تبع مين؟ هيبقى زي ورش بالتسهيل. تمام؟ ده بالنسبة للهمزة. طب الياء اللي بعد الهمزة بيحذفها أم يثبتها؟ لا إيه. طبعا بيحذفها موافقا لأصله، موافقا لأصله نافع، لأن نافع بيحذفها وما ذكرش سيرة الياء هنا، يبقى على أصله أنه بيحذفها، يبقى بحذف الهمزة بعد الياء، بحذف الياء بعد الهمزة، بحذف ياء المد بعد الهمزة، والتسهيل بين بينه. ده بالنسبة لأبي جعفر، بيحذف موافقا لأصله وبيسهل موافقا لورش فقط. واضحة دي؟ طيب يعقوب بيعمل فيها ايه؟ بيقول وحققهما حلا، وحققهما حلا، يعني قرأ يعقوب بتحقيق الهمزة، بتحقيق الهمزة، وطبعا حذفها موافقا لأصله، يبقى بيقرأ زي قالون وقنبل، زي قالون وقنبل، بيحقق الهمزة مثل قالون وقنبل، وبيحذف طبعا الياء بعد الهمزة لأنه موافق لأصل أبو عمرو في مسألة حذف الهمزة، وقال لا إي ولدناهم زي قالون وقنبل. يبقى كده نجمع القراءة العشرة في كلمة اللائي، قول ابن عامر والكوفيون ابن عامر والكوفيون اللائي، الكوفيون كلهم بما فيهم خلف العاشر، ورش وأبو جعفر بتسهيلها مع مد وقصر، حذف الياء بعد الهمزة وتسهيلها مع مد وقصر، بس طبعا مد ورش إشباع ومد أبو جعفر توسط، تسهيلها مع مد وقصر. أبو عمرو والبزي وجهان، تسهيل مع مد وقصر أو إفدالها ياء ساكنة. أبو عمرو والبزي وجهان، تسهيل مع مد وقصر أو إبدالها ياء ساكن. قالون وقنبل ويعقوب، قالون وقنبل ويعقوب بحذف ياء المد بعد الهمزة وتحقيق الهمزة كما هي همزة مكسورة اللائي اثنان وغير ذلك. وضحت الكلمة دي يا جماعة ولا قلت يعني؟ يبقى ملخص ان ابو جعفر يقرا مثل ورش، يقرا مثل ورش. الفرق بين كلمه مد وقصر ان مد ورش اشباع ومد ابو جعفر توسط، ويعقوب يقرا مثل قالون وقنبل. حمزة وقفا طبعا بيقرأ بتسهيل مع مد وقصر، حمزة متوسطة وقبلها ألف ميم. تمام كده. طيب كيف نقف على كلمة اللائي للقراء العشرة؟ نركز في دي برضه، كيف نقف على كلمة اللائي للقراء العشرة؟ طبعا الكوفيون وابن عامر ما عندهمش مشكلة، اللائي ويعقوب وقالون وقنبل، ما عندهمش مشكلة، بيقفوا بهمزة اللاء. عندي بقى أبو جعفر وورش وأبو عمرو والبلسي، كيف يقف على كلمة الله؟ أبو عمرو والبزي إذا كانوا بيقرأوا بوجه إبدال ياء ساكنة ما فيهاش مشكلة، هيقفوا بياء ساكنة اللي هي اللاي. تمام. المشكلة عندي بقى في الوجه الثاني لأبو عمرو والبزي ووجه أبو جعفر وورش، اللي هو التسهيل بين بين، اللي بيقرأ بتسهيل بين بين ده يقف عليها إزاي؟ يعني ورش وابو جعفر قولا واحدا بيقرأوا بتسهيل بين بين، يقف على كيف يقفون عليها، همزه مسهله بين بين، كيف يقفون عليها، ووجه لابو عمرو والبزي واذا كانوا بيقرأوا بالتسهيل بين بين كيف يقفون عليها، الهمزه المسهله دي مش هعرف اقف عليها غير بحاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه ان انا اقف بتسهيل بروم مع مد وقصر طبعا، والكلام ده احنا عارفينه مش جديد من وقف حمزة، تسهيل براون اللاي اللاي، تسهيل براون مفيش مشكلة، او ان هم يطلعوا من الاشكال دوت بابدالها ياء ساكنة وقفا، ايوه اللاي كده مش موجود في المثل، اللاي. يبقى كل من يقرأ، يبقى اللي بيقرأ بياء ساكنة بيقف بياء ساكنة، اللي بيقرأ بياء مد آخرها ياء مد بيقف بياء مد، اللي بيقرأ بهمزة بيقف بهمزة، إنما الذي يقرأ بتسهيل بين بين فله وجهان عند الوقف، يا إما تسهيل بين بين مع الروم مع مد وقصر، أو بإبدالها ياء ساكنة وقفا. مفهومة دي؟ يلا حتى لا أطيل عليكم، فاضل لي كلمة اللائي، كلمة ها أنتم، وبيت وبيت كمان، أكملوا بالمرة أم نرجئه للدرس القادم؟ كلمة اللائي برضو عايزة تفصيل زي كلمة إيه؟ كلمة ها أنتم عايزة تفصيل زي كلمة اللائي. كلمة ها أنتم عايزة تفصيل زي كلمة اللي، يبقى احنا خلاص، يبقى نتوقف هنا ونكمل كلمة اللائي مع باقي الباب إن شاء الله الدرس القادم. يبقى أنا كده كلمة اللائي شرحتها من الشاطبية وعرفتي اللي فيها، إيه اللي فيها؟ نكمل الأسبوع القادم. نعم، اللي فيها إن الكوفيون وابن عامر بحذف الياء وتبقى همزة، الهمزة إما محققة وإما مسهلة وإما تبدأ الياء، وعرفنا مذاهب القراء فيه. اللي يهمنا بقى في موضوع إن إحنا بنشرب الذرة إن أبو جعفر بيقرأ مثل ورش، ويعقوب منين بقى مثل ورش، وسهلة ومد أد مع اللائي، مع اللائي، ويعقوب بيقرأ مثل قنبل وقالون، جاي من منين؟ من كلمة وحققهما حالا، وطبعا حذف الياء سواء كان لأبي جعفر أو ليعقوب من وافقت أصليهما من الشطر. نعم، أبو جعفر مثل ورش وقفا، نعم، بتسهيل بين بين مع مد وقصر، او ابدال ياء ساكنة. وانا فاضل لي كلمة ها انتم هشرحها برضو من متن آل عمران من رجاء ان شاء الله، ونشوف ابو جعفر ويعقوب ليهم ايه في الدرس القادم مع تكملة الباب ان شاء الله تبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.